الراديو 90 هواها مصر. والشتا هالل علينا كده وداخل برجليه الاتنين، واحنا في الايام اياها بتاعت التلات لحفة واربع بطاطين وقربة المية السخنة اللي تحت الرجل ومج الكاكاو العظيم بتاع ليالي الشتا بصوت الست فيروز. قريت لكو عن ابرد مكان في العالم مأهول بالسكان. قالك يا سيدي دي ابرد قرية في العالم، هي قرية اويا ماياكون في شمال روسيا. طبعا شمال روسيا، ما هو اكيد في روسيا، وما الابرد حتة هتكون فين يعني. المهم اويا ماياكون دي تبعد عن القطب الشمالي 350 كيلو فقط لا غير، وبترتفع عن سطح البحر 2000 متر كمان، فتتحول القرية لأبرد مكان عايش فيه بشر. عدد سكان القرية حوالي 500 بني آدم، يا عين اللي فاضلين. ودرجة الحرارة في الشتاء بتوصل لكام بقى؟ 72 درجة تحت الصفر. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، الرقم لوحده يسقع، يعني أنا بقرأ الكلام وأنا إيدي بتترعش، فما بالك بقى بالناس اللي عايشة هناك. ده احنا ركبنا بتخبط في بعض يا جدع، وبنجري نلبس بنطلونات البيجامة بتاعت أي حد برا البيت. لما توصل درجة الحرارة لعشرة ولا اتناشر بنستلف لحفة بعض وبنتدك كل، يعني المناظر ما بتبقاش عظيمة. وبيقولك بقى إن أعلى درجة حرارة سجلتها القرية دي، أعلى درجة حرارة اللي هو حرانين موت واخد بالك، كانت 43 تحت الصفر. خلي بالك هي منين جاية؟ جاية من 72 تحت الصفر، فالدنيا حررت بقى والشمس بزغت فبقت 43 تحت الصفر. ده الصهد بتاعهم حضرتك، لما أغسطس بقى عندهم يعمل عمايله بقى. والنبي دي رحمة ربنا واسعة يا أخويا. بيقولك كمان الحكومة مش عارفة تركب لهم شبكات محمول، لأن الشبكات بتتجمد والأجهزة بتتجمد، والناس أصلاً ما بتقدرش تخرج صوابعها بره الجوانتيات عشان يستخدموا التاتش سكرين. أنا مش مصدقة، مفيش غير متجر واحد في هذا البلد، متجر واحد بس، ده اللي الناس بتشتري منه كل لوازمهم، وخلصنا على كده. وكل واحد يرجع بيته، هي دكانة واحدة، كل واحد يرجع يشغل الدفايات الخشب والفحم ويعيش يومه زي ما بقول لك كده. ومن أكبر مشاكل بقى القرية دي تجمد إيه بقى؟ بطاريات العربيات وتجمد النظارات على مناخيرهم، ده غير طبعا تجمد اللعاب والدموع. خلوا بالكوا إنه الواحد لو مناخيره تجمدت وحكها بتقع حضرتك، يعني فبرضو دي معلومة خلينا نبقى فاكرينها. فالنضارة بتتجمد على المناخير، ده غير ان اللعاب والدموع بتتجمد، يعني الواحد يدمع دمعة كده تسلطح على خده ما تروحش في اي حتة خالص. المهم بقى لما سألوا سكان البلد دي على سبب تمسكهم بالمرار ده، جاوبوا باستغراب، سبب تمسكنا ليه؟ هي ايه المشكلة؟ دي بلدنا، ليه المفروض يعني نستغنى عنها؟ طب بالنسبة للجو والغلب اللي انتوا عايشين فيه يا جماعة ايه الوضع؟ جاوبوا ان في اماكن باردة واماكن شديدة الحرارة، وهم بلدهم باردة وراضيين بده وما عندهمش مشكلة معاه. بالمناسبة ده العادي بتاعهم، يعني مش هيجي يوم والجو ده يتحسن فبيستحملوا لحد ما يعدوا الأزمة مثلا، لا. ولا ده كانش مثلا حال الجو أحسن مثلا اليومين اللي فاتوا وبقى صعب اليومين دول فمستحملين اليومين دول عشان يعدوا ويرجع الجو أحسن مما كان، برضو لا نهائي. الناس دي حياتهم شكلها كده، مطلوب منهم يعيشوا ويموتوا كده، وشايفين إنه عادي مفيش مشكلة. استغربت جدا من حال أهل البلد دي وغيرهم من بلاد ربنا، يعني الناس اللي ظروفهم الطبيعية والحياتية بتجبرهم يتعايشوا ويعيشوا حياتهم كلها في حاجة إحنا فعليا ما نقدرش نسميها غير معاناة. أمال ليه في حياتنا بنصوصو كتير قوي كده وننط على رجل واحدة زي أبو إردان بمجرد ما يتغير حاجة واحدة في ظروف حياتنا. ده ايه الدلع ده؟ يعني بمجرد ما الدنيا تيجي علينا شوية كده لأي سبب تلاقي الشكوى مرة والصوت للجو. هل اتعودنا مثلا فبقى أي تغيير أو عارض يحصل معانا رغم إن أغلبها يعني حاجات طارئة أو عارضة مرهونة بظروف وقتية مصيرها تعدي يعني بأي شكل من الأشكال، هل مثلا متدلعين؟ بس الحقيقة إننا على العكس، إحنا ناس صبورين جدا وحمولين وما بنشتكيش إلا للشديد القوي، ما بنشتكيش إلا للشديد القوي. يكونش اللي حصل فينا هو اللي يتشكي للشديد القوي عليه؟ يمكن يا أخويا يمكن برضه، بس القصد اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته، أو النبي زي ما بقول لكم كده بلكوا شوية الشمس دول بالدنيا واللي فيها.